الشيطان لكم

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اذكر الله وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما وتستخرجون حلية تلبسونها

ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى والله هو الغني يا أيها الناس أنتم الفقراء أنتم الفقراء إلى الله أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد إياك يلئبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان قرب يا أيها الناس أنتم الفقراء أنتم الفقراء إلى الله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد إياك يذئبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان قرب إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور الله أكبر الله أكبر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يا جنب كسرك المسجد. يا ايها الناس يعني انتم الفقراء والله. يا أيها الناس وما يستوي الأعمي والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما استوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء وما الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع قبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير Thank you.

يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذاب عنا الحزن الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضلك لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم.